فترة الحال عندكم في الشام، ونسمع كثير من الفساد الذي عم في الأردن وفي الشام وبلاد الشام عامة. فقال لما يعني ما تجتهد يعني وتهاجر من هذه الأرض؟ فقلت يعني بارك الله فيك، هذه أرض يعني مباركة بلاد الشام، وحتى رب السلام على يعني المكس في بلاد الشام. قال صحيح، يعني من حتى رب السلام على البقاء في الشام ورغب في الشام، لأنه إذا فسد أهلها أنت يعني تبحث عن لو كان في باكستان أو في أي مكان في العالم وجد مجموعة أو ناس أو فرقة يعني تعبد الله عز وجل وتقيم حدود الله عز وجل تهاجر لها. فما أدري إيش يعني يكون الوضع بالنسبة للمسلم إذا فسد أهل الشام ووجد يعني بلد أقل ضرر من هذا المكان. والله هذا الكلام سليم في أرض الله، لكن لا أكثر بلد الشام واسع تختلف بعضها عن بعض، ولهذا السبب أنا غيرت من سورية إلى الأردن. أقول بالنسبة لهذا الأصل، أنت فهمت منك أنك كلمك من الكويت وأنت هنا هاتفيا، هل عمل هو بهذه النصيحة؟ في التصميم عيسى ما أذكر هو طالب بعدين له أثار؟ لا تخيل بسيط في نعم. هو بلا شك يعني مثل ما قلت لك كلامه سليم، لكن كما نقول نحن حتى بمناسبة الجوب على أثارها الرجل، نحن نقول أنه يجب أن يهاجر المسلم من البلد الذي يشعر بأنه لا يتمتع فيه بحرية دينية إلى بلد آخر هو خير منه. وضربت على هذا مثلا بالجزائر، حينما هتف إلينا من الليالي الطيبة أحدهم، بلغنا أنك توجب الهجرة على الجزائريين وعلى غيرهم. قلت نعم، لكن كان بوضح له شيء ما قد يكون وصله محرفا أو مكتورا أو قلت له تأتيني أسئلة عن المضايقات التي تجدونها في العاصمة، حيث يمنع التجول ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا. وسئلت أكثر من مرة ماذا نفعل بين الخامسة وطلوع الشمس ربع ساعة، هل نصلي في بيوتنا في الغلاس أم نؤخر الصلاة إلى الإسفار في المسجد؟ نعم، إلى الإسفار في المسجد أعلام تدركون الصلاة في وقتها. قلت للسائل هكذا سئلت صحيح؟ قال نعم. قلت هذا التحذير وهذا التضييق موجود في كل بلاد الجزائر أم في العاصمة؟ قال فقط في العاصمة. قلت إذن يجب الهجرة منها إلى بلد آخر ليس فيه هذا التضييق. فالآن على هذا الميزان وعلى هذه القاعدة والضابط ينبغي على المسلم الذي يفكر في مستقبل حياته جهة ومستقبل عياله وذريته جهة أخرى يختار من